بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: ويكره لبس الأزر والخف قائما. قال: وكذا السراويل، لأنه مظنة كشف العورة. يعني ظاهر كلامه أنها لو لم تكن مظنة كشف العورة فلا بأس بلبسها. طبعا الأزر، الإزار جمع إزار، والإزار ما يلبس من أسفل، اللي هو عارفين زي في الإحرام كده، إزار ورداء، اللي تحت ده اسمه إزار. السراويل اللي هو البناطيل بتاع دلوقتي دي، زي السراويل كده. والخف معروف يلبس في القدم. فهنا يعني جملة ما يعني ما في البيت، انه مكروه ان يلبس المرء الازارة او الخفة او السراويل قائما وهو قائم. ليه؟ لانه مظنة كشف العورة كذا قال. وظاهره انه لو لم يكن مظنة كشف العورة فالقول بالجواز اقرب. قال: كذاك التصاق اثنين زيا بمرقدي وثنتين. يعني يكره أن يتجرد ذكران أو أنثيان في إزار واحد أو لحاف واحد. قال في المستوعب: ولا ثوب بينهم. يعني اتنين هيناموا جنب بعض، ذكران، أو اتنين إناث هيناموا جنب بعض، يناموا في لحاف واحد ومتجردين، يعني عراة، فهذا لا ينبغي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مش لازم عراء، يعني أو شيء من العورة مكشوف عند الاثنين، بحيث لو ناموا الاثنين يبقى جزء من عورة ده مكشوفة وجزء من عورة ده مكشوفة. فكذلك واضح بقى هنا المقصود بالتجرد إن العورة، سواء العورة كلها باينة أو بعض العورة باين. قال: يكره أن يتجرد ذكران أو أنثيان في إزار واحد أو لحاف واحد. قال في المستوعب: ولا ثوب بينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة. وذكر في الرعاية هذه المسألة في النكاح، وقال: مميزان، يعني منذ متى يبدأ هذا الحكم الكراهة مع التمييز؟ كذا قال في الرعاية، يعني من 7 سنين. ولدين عندهم 7 سنين ما هيناموا جنب بعض، ما يناموش وهم عراه. كذلك بنتين. ثم قال: من عنده، فإن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد ومحرم احتمل التحريم. المسألة دي هتيجي كمان شوية. قال: وافرق في المضاجع بينهم ولو إخوة من بعد 10 تسددي. من بلغ من الصبيان 10 سنين منع من النوم مع أخته ومع محرم وغيرهما متجردين. الكلام لسه في المتجردين، فركزوا بقى في الكلام. يعني من غير ثياب، يبقى ولد عنده 10 سنين وأخته كذلك، يمنع من النوم معا متجردين أو مع محرم. ذكره في المستوى والرعاية، وهذا والله أعلم على رواية عن أحمد، واختارها أبو بكر والمنصوص، واختار أكثر أصحابنا وجوب التفريق في ابن 7 فأكثر، وأن له عورة يجب حفظها. يعني هنا بيقول 10 في البيت، والمنصوص واختيار أكثر الأصحاب إنه لا، عند 7 سنين نفعل ذلك. ويتوجه أن يقال: يجوز تجرد من لا حكم لعورته، وإلا لم يجز مع مباشرة العورة لوجوب حفظها. إذن مين اللي لا حكم لعورته ما دون 7؟ ومع عدم مباشرتها، يعني التجرد مع عدم مباشرة العورة. فإن كان ذكرين أو أنثيين، فإن أمن ثوران الشهوة، عفوا، مع عدم المباشرة، يعني هنا بقى لو هيناموا لكن مفيش مباشرة عورة، يعني ممكن يبقى في بينهم ثوب أو لابسين أو كل واحد في لحاف أو كذا، فبيقول فإن كان ذكرين أو أنثيين، يعني اثنين ولاد نايمين جنب بعض أو اثنين بنات نايمين جنب بعض أو رجلان أو امرأتان، فإن أمن ثوران الشهوة جاز. وقد يحتمل الكراهة، يعني إن أمن أن تثور الشهوة إما نقول بالجواز أو الكراهة لاحتمال حدوثها، يعني لاحتمال حدوث الشهوة أو الثوران. وإن خيف ثورانها، يعني لو خيف بقى يعني والحالة هذه أن تثور الشهوة، حرم على ظاهر المذهب لمنع النظر حيث أبيح مع خوف ثورانها على نص أحمد. يعني إذا كنا منعنا النظر إلى العورة مع خوف ثوران الشهوة حيث أبيح النظر، يعني لو واحد يباح لي إنه ينظر العورة، عورة اللي قدامه، لكن لو نظر خيف ثوران الشهوة نقول له خلاص ما تنظرش. وعشان كده يا شباب افهموا المسألة دي مسألة مهمة. احنا اتكلمنا قبل كده عن عورة المرأة أمام المحارم، عورة المرأة أمام المحارم، وعرفنا إن أكثر النساء بيتساهل في ده في البيوت، يعني تلبس ما لا ينبغي أن يلبس أمام الولد البالغ أو أمام الأخ أو أمام الأب. طيب لا، هي لابسه اللبس اللي المفروض تلبسه ومش باين منها غير اللي المفروض يبان، خلاص، فحينها يجوز للاب او الاخ او الابن ان ينظرها، خلاص، ما هو ده ما يباح له نظر، ما يباح له ان ينظر منها. طيب مع خوف ثوران الشهوه عياذا بالله يحرم النظر، يبقى الاخ لا ينظر لأخته إن خاف ثوران الشهوة، حتى يعني ما يباح له أن ينظره أصلا، نقول لا تنظر إن خفت أن تثور الشهوة. مفهوم يا جماعة المسألة دي؟ مسألة مهمة. والآن مع فساد الأحوال وضعف الديانة وانتشار الشهوات حوالينا في كل حتة، بقى الآن كل حتة كل مكان ينشر الشهوة بشكل يعني مفزع الحقيقة، خلاص، حتى إن بقت النساء المتبرجات والعرايا يطلعوا لك في إعلانات ملهاش دعوة بالنساء أصلا، يعني يبقى الإعلان ملوش دعوة بالمرأة أصلا، يعني يمكن إعلان رجال، يعني إعلان معجون حلاقة يا سيدي، بغض النظر بقى حلق اللحية إيه حكمه، يعني إعلان معجون تلاقي مطلعين لك في المرأة، إعلان لبس رجالي تلاقي مطلعين في المرأة، يعني وهكذا. فمع هذه الأحوال يعني وهذه في هذه الأزمان الغابرة والأيام النحسات، يبقى لازم نفهم الأحكام دي، لازم نفهم الأحكام دي. لا المرأة تلبس لبس يثير الشهوة للمحارم، ولا المحارم أحدهم إن وجد أو خاف الشهوة ليس له أن ينظر إلى محرمه، سواء أخته أو أمه أو بنته، لا يجوز، خلاص. قال وإن كان ذكرا وأنثى، طب لو ولد وبنت بقى، احنا ده كله كل اللي فات ده بنتكلم في ولدين أو ذكر أو رجلين أو بنتين أو امرأتين كبار. طب فإن كان أحدهما، قال وإن كان ذكرا وأنثى، فإن كان أحدهما محرما فكذلك، وإلا فالتحريم واضح لمعنى الخلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم، لفظ أحمد ولفظ أبي داود، مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين، واضربوهم على تركها ل10، وفرقوا بينهم في المضاجع. واختلف في بعض رواة هذا الحديث، وهو سوار بن داود. قال ابن مفلح: فإن صح فالمراد به المعتاد من اجتماع الذكور والإناث، لقوله: لا يخلون رجل بامرأة. فأما إن كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فالمنع والكراهة مع التجرد محتملة، لا المنع مطلقا. يعني بيقول في الحالة دي لو في تجرد من الثياب نمنع، وهم أطفال كده نمنع. طيب هنبدأ بقى فصل مهم، وهو في الأكل. قال: ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه الإسراف والثلث أكدي. الكلام على هذه المسألة في 4 فصول، هنا بيقول لا بأس عند الأكل طبعا من شبع الفتى، يعني لا بأس إنه يشبع. ومكروه الإسراف واضح، والثلث أكد يعني ثلث المعدة، أن تأكل ثلث الإيه المعدة يعني، وده كله هيجي إن شاء الله. الكلام على هذه المسألة في 4 فصول. الفصل الأول في الشبع غير المفرط وجوازه، يبقى كأننا هيفرق في الشبع بين حالتين، شبع مفرط وشبع غير مفرط، وهيكون الفصل الأول في الشبع غير المفرط. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لما جاءه قدح من لبن وأمره أن يدعو له أهل الصفة، يعني أمر أبا هريرة فسقاهم، ثم قال لأبي هريرة اشرب فشرب، ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال، يعني أبو هريرة والذي بعثك بالحق، ما أجد له مساغا، يعني شرب لغاية ما خلاص مش قادر يشرب تاني. فكأن ظاهر هذا الحديث دليل على إن على أن أبا هريرة قد شرب حتى شبع. وقال الحسن ليس في الطعام إسراف. قال والحديث المرفوع في ذلك ورد بالأكل تأديبا لا تحديدا، يعني اللي هو الثلث والثلث والثلث، يشير بذلك، هذا كلام الحسن، يشير بذلك إلى حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. وقال الأصحاب يعني الحنابلة ولو أكلت كثيرا لم يكن به بأس، ومرادهم زيادة على القدر المذكور في الحديث، يعني لو أكلت كثيرا عن الثلث لا بأس بذلك، لا مطلقا، مش يعني بقى لو جات لك تخمة، فإن أكل المتخوم والأكل المفضي إلى التخمة أو إلى تخمة سبب لمرضه وإفساد بدنه، وهو تضييع للمال من غير فائدة بل في مضرة، وهذا بخلاف الأكل فوق مطلق الشبع، يعني بدايات الشبع ده مطلق الشبع نسميه مطلق الشبع، فإنه لا يفضي إلى ذلك. يعني واحد ابتدى هو يحس بالشبع فكل زيادة شوية، قال ده ما يفضيش بقى للتخمة ولا يفضي للأمراض ولا كده، هو ده معنى مطلق الشبع يا شباب خلاص. وقد ذكر الأصحاب أن الأكل من الميتة فوق الشبع لا يجوز، يعني لو واحد اضطر يأكل من الميتة فهل له أن يأكل فوق الشبع؟ قالوا هذا حرام لا يجوز. طب معنى قولهم أنه لا يجوز يبقى ظاهره أن غير الميتة لها حكم تاني، وإلا لماذا حددوا الميتة يعني، فهمتوا؟ وظاهره أن الأكل فوق مطلق الشبع في غير هذا الموضع، يعني لو هي ميتة يجوز، وإلا لم يكن لتخصيص هذه الصورة فائدة. وقال في الترغيب ولو أكل كثيرا بحيث لا يؤذيه جاز. طيب يبقى دي أول مسألة، الشبع غير المفرط هل يجوز؟ جوزوه. طيب أنا قلت ما نشبعش، كلام جاي لسه، كلام جاي، خدوا الكلام للآخر. يبقى جوزوه، جوزوا الشبع غير المفرط خلاص. وبعضهم قال ما لم يعتد ذلك، يعني مش يبقى هي عدت انه بيشبع شبع غير مفرط، واضح؟ خلينا مثلا نقرا نكمل. الفصل الثاني في الشبع المفرط وانه من الاسراف، وهل هو مكروه او حرام؟ فيه قولان. قال في الاداب الكبرى اعلم ان كثره الاكل شؤم، وانه ينبغي النفره عمن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عاده. شوف يا جماعه هنا اطلق في الاداب الكبرى، اعلم ان كثره الاكل شؤم، يعني اطلاقه ظاهره انه يتناول من يشبع شبعا مفرطا او غير مفرط، ظاهر الكلام هذا. وانه ينبغي النفره عمن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عاده، يعني من كانت عادته انه يشبع هذا ينبغي ان ننفر عنه، ان ننفر عنه. ولهذا روى مسلم عن نافع قال راى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل ياكل كثيرا. ابن عمر شاف مسكين قعد يحط له اكل، فالمسكين قعد ياكل كثير، فقال لا يدخلن هذا علي، ما تدخلوش عليا تاني المسكين ده، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. فكأن ابن عمر شايف الحديث أو يحمل هذا الحديث على ظاهره إن المؤمن بيأكل قليل والكافر بيأكل كتير، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وذكر ابن عبد البر وغيره أن عمر رضي الله عنه خطب يوما فقال: إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة، مؤذية للجسم، وعليكم بالقصد في قوتكم التوسط، فإنه أبعد من الأشر وأصح للبدن وأقوى على العبادة، وإن امرأ لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. يعني طول ما أنت مؤثر دينك على الشهوة فأنت في خير وعافية، أول ما تلاقي نفسك مؤثر للشهوة على الدين فهذا نذير شؤم. وقال الفضيل بن عياض: ثنتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شيئا على شبع، فإنك لو تركته للكلب خير لك من أن تأكله. بعض الناس يقول لك إيه، ما أنا خسارة أسيب ده في الطبق. أهو لقمان بيقول لابنه إيه، فإنك لو تركته للكلب خير لك من أن تأكله. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قيل له: الصوت واضح تمام يا شباب؟ طيب. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشما، يعني كل كتير لغاية ما وصل لحالة التخمة، قال: أما لو مات لم أصلي عليه. كأنه يرى بذلك أنه قد أعان على قتل نفسه يعني. قال شيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: يعني لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه. وقال مش ساعات يقول لك الأكل كابس على نفسي. وقال ابن هبيرة: ما معناه؟ لا ينبغي أن يتناول فوق حاجته، لأنه قوته وقوت غيره، فإذا أكل فوق حاجته فيكون قد ظلم غيره بمقدار التفاوت. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع. يعني بيقول له واحد بيقول إن أنا بشبع وعادي قلبي رقيق، تنهوني ليه عن الشبع؟ ده الكلام يعني. فالمروذي بيقول لأبي عبد الله الإمام أحمد: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع. قال: ما أرى. يعني ما يعني مش ما بيحصلش يعني، لا أرى ذلك، إن هو يجد رقة من قلبه وهو يشبع. قال ابن مفلح: والمراد بهذا النص والله أعلم الشبع الكثير. وقال في الغنية: وكثرة الأكل بحيث يخاف منه التخمة مكروه. وقال شيخ تقي الدين: ويكره أن يأكل حتى يتخم. وقال في موضع آخر: الإسراف في المباحات هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، وترك فضولها يعني فضول المباحات من الزهد المباح. انتهى كلامه. وقال الحنفية يعني الأحناف أتباع الإمام أبي حنيفة: الأكل فوق الشبع حرام. قال المشايخ منهم: إلا في موضعين، أحدهما أن يأكل فوق الشبع ليتقوى به لصوم الغد، يعني واحد هيتسحر فيعدي الشبع عشان يتقوى لصوم الغد. والثاني إذا نزل به ضيف وقد تناهى أكله، يعني قعد مع الضيف بتاعه وكل لغاية ما شبع ولم يشبع ضيفه، وهو يعلم أنه متى أمسك، يعني لو هو أمن على الأكل صاحب البيت، متى أمسك عن الأكل أمسك الضيف عنه حياء وخجلا، فلا بأس بأكله فوق الشبع لئلا يصير داخلا في جملة من أساء القرى، يعني قرى الأضياف. قال ابن مفلح: وهذا الاستثناء فيه نظر ظاهر، يعني ابن مفلح مش موافق قوي على هذا الاستثناء الذي ذكره مشايخ الأحناف. قال: ومن السرف أن يلقى على المائدة من الخبز أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون. حط عيش كتير ده من السرف، فما بالكم بألوان الطعام، إن الأكل بقى أكتر من احتياج الناس. إذا كان العيش إلقاؤه على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون هذا من السرف. ومن السرف أن يصنع لنفسه ألوان الطعام، يعني ربنا بقى إيه يعفو عنا. هم كانوا بيعتبروا الحاجة اللي بتتغمس ده نوع، ده لون من ألوان الطعام، فيكفيك لون واحد يعني. يعني مثلا لو أنت عامل ملوخية خلاص بس هو ملوخية، مش ملوخية وجنبها رز وجنبها لحمة وجنبها فراخ وسلطة لا يعني. هو عمر بن الخطاب لما كان أمير المؤمنين امير المؤمنين يعني، تحتيه شوفوا كام دوله بقى، مش رئيس دوله ولا ملك دوله. وبعدين سال واحد من الصحابه يعني هل بلغك عنا شيء، فقال له حاجتين منهم، قال له انك جمعت بين ادامين على مائده، يعني اتحط لك غموسين على طاوله على مائده وانت بتاكل. وقال له حاجة تانية يعني، المهم قال له أما هذان فقد كفيتهم، يعني بطلت خلاص اتعملت مرة مثلا. ماشي. ف قال ومن الصرف أن يصنع لنفسه ألوان الطعام. تنبيه، قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، قيل على ظاهره، وهذا احتج به ابن عمر، يعني في معن واحد يأكل فيه المؤمن والكافر له سبعة أمعاء على ظاهره كده. وقيل المؤمن يقتصد في أكله، يعني المؤمن المفروض يأكل قليل، يعني هي معدة واحدة للاتنين صحيح، لكن المؤمن يأكل قليل. وقيل أنه يسمي، أنه يسمي الله يعني المؤمن، فلا يشركه فيه الشيطان، والكافر بالعكس، فتلاقي أكله كتير. قال الأطباء لكل إنسان سبعة أمعاء، المعدة ثم ثلاثة متصلة رقاق ثم ثلاثة غلاظ. ده بيقول ده كلام الاطباء، فالله اعلم بقى لما الطب تقدم برضه لسه الكلام على كده ولا ايه مش عارف. فالمؤمن لاقتصاده وتسميته يكفيه ملء احدها، والكافر بالعكس. وقيل المراد سبع صفات، الحرص والشره والطمع وطول الامل وسوء الطبع والحسد والسمن، وقيل غير ذلك. الفصل الثالث في المبالغه في التقليل من الطعام، العكس بقى، واحد هيقلل من الطعام قوي، اعلم انه من بالغ في تقليل الغذاء او الشراب فاضر ذلك ببدنه او شيء منه، او قصر عن فعل واجب لحق الله تعالى او لحق ادمي كالتكسب لمن تلزمه مؤنته، فان ذلك محرم. يعني اللي هيقلل اكله لدرجه ان تقليل الاكل ده عشان تقليل الاكل ده مش عارف ايه حالة الغضب يعني، الناس مش لاقية تاكل دلوقتي اصلا عشان تعمل صنفين وثلاثة. طيب فليه بقى غضبانين ليه يعني، ما تقولوا الكلام من غير غضب يعني. طيب اللي مش لاقي ياكل يحمد ربنا على حاله، واللي لاقي ياكل صنفين وثلاثة يحمد ربنا على حاله ويقتصر ويقتصد ويتصدق. خلاص ايه بقى لازمة الحاجات اللي بتتحط دي؟ مش فاهم. ماشي الحال. قال اعلم انه من بالغ، يبقى يا جماعة اللي بالغ بقى في تقليل الغذاء والشراب لدرجة انه يعطله عن حقوق الله او حقوق العباد او يضر ببدنه، هذا حرام، فإن ذلك محرم، وإلا كره ذلك إذا خرج عن الأمر الشرعي. طيب لو ما عطلوش عن حق الله ولا حق آدمي ولا أصابه بضرر في بدنه، لو خرج عن حد الشرع يبقى نقول إنه مكروه. وقد ذكر الأطباء أنه لا ينبغي التأخير عن تناول ذلك إذا تاقت إليه النفس. وروى الخلال في جامعه عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قيل له هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون من طعامهم، قال ما يعجبني، كانوا يعني بيكلموا عن بعض الصوفية الذين اشتهروا بذلك. فقال ما يعجبني، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض، ما بقوش يصلوا حتى الفرض من يعني ايه ما اصابهم من الضعف وكذا، انتهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وهم المبالغون في الامور سواء الناحيه دي او الناحيه دي. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم أو أكل الخبز أو شرب الماء أو من لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف. برضو بعض الصوفية كانوا يفعلون ذلك. ويمتنع من نكاح النساء وهو يظن أن هذا من الزهد المستحب. قال شيخ تقي الدين هذا جاهل ضال، انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الفصل الرابع في التقليل من الطعام ومن بعض المباحات مع الاقتصاد. طب واحد هيقلل من الطعام ويقتصد، مش هيقلل أوي لدرجة إنه بقى يخرجه عن حد يعني إنه الحاجات اللي فوق يعني اللي قلناها مش عايزين نعيد تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. سئل الإمام يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ الإمام أحمد قال كيف لا يؤجر، وابن عمر يقول ما شبعت منذ 4 أشهر. يعني يؤجر، يعني لو تركت الشهوة وتركت الشبع واقتصدت في مطعمك ومشربك تؤجر على ذلك. وقال ابن الجوزي بعد كلامه على قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا كلام ابن الجوزي، يقول الله عز وجل ثلاث لا أسأل عبدي عن شكرهن وأسأله عما سوى ذلك: بيت يكنه وما يقيم به صلبه من الطعام وما يواري به عورته من اللباس. يعني الضرورات أو الضروريات هذه لا تسأل عن شكرها، أما ما زاد على ذلك فلا تسألن يوم القيامة عن شكر هذه النعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال أيضا في قوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، قال المفسرون المراد بطيباتهم ما كانوا فيه من اللذات مشتغلين بها عن الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، معرضين عن شكرها. ولما وبخهم الله بذلك آثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون بعدهم رضي الله عنهم اجتناب نعيم العيش ولذته. يبقى هذا حال النبي وحال الصحابة والصالحين بعده، آثروا اجتناب نعيم العيش ولذته ليتكامل أجرهم ولئلا يلهيهم عن معادهم. وهذا غالب أحوال العباد، يعني مين اللي لما الدنيا تتفتح عليه ما بتلهوش عن الآخرة؟ أقل القليل، يعني زي الكبريت الأحمر كده، نوادر اللي يحصل معاهم كده. إنما الأصل في الغنى إنه بيطغي أو غنى مطغيا. روى جابر رضي الله عنه قال رأى عمر رضي الله عنه لحما معلقا في يدي فقال ما هذا يا جابر؟ فقلت اشتهيت لحما فاشتريته. فقال وكلما اشتهيت اشتريت يا جابر، فما تخاف هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ فكأن عمر يرى أن هذه الآية يدخل فيها المسلمون والمؤمنون، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا يا جابر أو كلما اشتهيت اشتريت. أنت كل ما تشتهي حاجة تروح تجيبها، مش دي أحوالنا يا شباب؟ اشتهيت حاجة فرحت جبتها. فلو عمر رضي الله عنه عايش بينا دلوقتي كان زمانه ماشي بالدر عمال يلطش فينا كلنا. أو كلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له لو أمرت أن يصنع لك طعام ألين من هذا؟ فقال إني سمعت الله عير أقواما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. انتهى كلامه. الأثر عن جابر في الموطأ، يعني موطأ الإمام مالك. ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة. اللهم عفوك، اللهم عفوك، اللهم عفوك. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة عن الصحابة كقولهم منا من مات ولم يأكل من أجله شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجنيها. وفيه أحاديث صحيحة مرفوعة، منها ما من غازية يغزون في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. مع أن الغنيمة مباحة ولا لا يا شباب؟ الغنيمة مباحة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم الأجر في الآخرة. رواه مسلم، والحديث صحيح مسلم. ما من غازية يغزون في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث. ده مش حاجة وحشة يعني مش حاجة حرام أقصد، إنما خلاص خدت حاجة في الدنيا هيتبقى لك حاجة في الآخرة، سبت الدنيا الآخرة تكون أوفى وأتم. فصل. روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن محمد بن واسع قال من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام لتثقل صاحبها عن كثير مما يريد. وكانت العرب تقول ما بات رجل بطنا فتم عزمه، يعني بتقلل العزم وبتضعف الهمة الشبع يعني والترف. والدلع والتعود على هذه الأمور بلا شك. وكلام العلماء والزهاد والسلف في هذا المعنى كثير، ومن أراد زيادة على هذا فلينظر في شرح حديث المقدام المتقدم في شرح النووي للحافظ ابن رجب، والله أعلم. نقرأ دقائق في كتاب التوابين. يقول طبعا كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي شيخ الإسلام عند الحنابلة قبل الإمام ابن تيمية، هو شيخ الإسلام عندهم، يعني لو واحد متقدم قال شيخ الإسلام يعني ابن قدامة المقدسي، ماشي. يقول ابن قدامة في واحد أخ أخوكم باعت، قل من حرم زينة الله، يعني بتعترض على كلام مين بالظبط؟ كلام العلماء، كل العلماء اللي ذكرناهم دول مثلا، ولا ايه؟ بتعترض على مين؟ مش عاجبينك مثلا؟ لو حد بيلعب جيم ومحتاج ياكل اكتر عشان البروتين، هل يجوز؟ يعني على حسب نيته. بيلعب جيم ليه؟ بيلعب جيم عشان يبقى عضلاته مجانس ويعمل فورمة الساحل ويمشي كده يتبختر في نفسه ويتعمل، ولا بيلعب جيم عشان ايه بالظبط؟ ولا بيضيع وقت، ولا بيعمل ايه؟ يعني ما هو اللي بيلعبوا جيم دول مش كلهم ليهم نفس الحكم. ماشي. في سؤال دايما بيعكنني، يعني هو اخوكم، يعني هو ماليش دعوه، يعني اخوكم طبعا حبيبنا وكل حاجه، لكن طبيعه السؤال انه يعني نبقى قايلين عمالين نقول العلماء قال وابن الجوزي قال وابن تيميه والامام احمد فيروح حد جايب حديث او ايه يقول لك هنا في تعارض. هو اكيد ما فيش تعارض، يعني دول كلهم، كل العلماء اللي عمالين نقولهم دول وفي الاخر مش حافظين القران مثلا، يعني يعني هم ولا مش فاهمينه ولا ايه بالظبط؟ يعني اكيد مش كده. يعني السؤال عاوزين يبقى فيه شويه اعاده صياغه، يعني ايه؟ طب كيف نجمع بين هذا وبين قول الله كذا مثلا؟ يبقى السؤال كده ماشي. طبعا ما ماليش دعوه باللي بعت السؤال، يعني زي ما اقول لكم ده حبيبنا وكل حاجه، احنا بنتعلم سوا، احنا هنا بنتعلم سوا، خلاص. عاوزين يبقى فيه اعاده صياغه للسؤال كده، يبقى ايه يعني؟ او اشكل علي كذا، او فان قيل كذا فماذا يقال؟ ماشي يا شباب. طبعا عشان السؤال اتسال بالطريقه دي فانا مش هجاوب، انا بتلكك عشان الوقت، يعني عاوزين نقرا شويه في التوابين، ففرصه السؤال اتبعت غلط فمش هجاوب. ماشي. سؤال مهم، يدخل في ذلك من تقاضى شيئا بقى على عمل دعوي كتحفيظ قرآن أو ترتيب برنامج تربوي للبنات، لا يعجبني الحقيقة أخذ الأجرة على هذه الأمور ما لم تكن في احتياج لهذا الأمر. يعني اللي منكم خوله الله أو أقامه الله على ثغر من ثغور الدين، سواء بتحفيظ قرآن أو بترتيب برامج دعوية تربوية كذا، وما هوش في احتياج لهذا المال، فلا يتعود إنه يمد إيده وياخد أجرة على هذه الأمور. القلب هيفسد، وشوية بشوية هتلاقوا همكم الفلوس، وبدليل هتقعدوا تقولوا لا مش همنا ومش عارف إيه، بدليل إن لو حد ما ادالكوش هيبقى فيها، هتلاقوا قلوبكم زمزقت كده. ماشي. فأنا أنصح بهذا بشدة بشدة، يعني لحد بعيد، مش نصيحة كده، لا. اللي مش محتاج الفلوس ما ياخدهاش خلاص، اللي في احتياج شديد لها وخلاص ملوش مصدر تاني للدخل وفعلا محتاج المال، مش محتاجه عشان يجيب رفاهيات في حياته، مش محتاجه عشان يتفسح، مش محتاجه عشان يجيب لبس وشنط وجزم لا، محتاج فعلا الفلوس. واحدة بتصرف على نفسها وعلى أولادها وما خلاص ملهاش مصدر دخل، او واحد لو ما اشتغلش في الحاجات دي مش هيعرف يفتح بيته، في اساسيات البيت يعني ماشي الحال، انما غير كده ما تتعودوش تمدوا ايديكم وتاخدوا فلوس على هذه الاعمال. احنا اعمالنا اصلا مدخوله، كمان ندخل علينا دنيا زياده واحنا ما يعني ما احناش في احتياج ليها، ليه يا جماعه؟ ماشي. طيب طبعا اخوك ايه راح فهم اللعبه، قال لك طب كيف نجمع ان احق بس برضه مش هجوع. هات لنا اعمل لنا بحث وتحطه لنا هنا، انت تعمله انت، الفقير الى ربه يعمل البحث ده، ان اقوال الفقهاء في اخذ الاجره على القران. هات لنا كده اقوال الفقهاء في اخذ الاجره على القران وتحطه لنا هنا. ماشي. انا عارف ان حد تاني. يلا بقى نقرا كده دقايق مع ابن قدامه، ابن قدامه المقدسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. قال الشيخ الإمام العليم الأوحد الصدر الكبير شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه، قال: الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يحب التوابين والمتطهرين، ويغفر للمنيبين والمستغفرين، ويقيل عثرات العاثرين، ويقبل اعتذار المعتذرين، فله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب ذكرت فيه بعض أخبار التوابين تشويقا إلى أخبارهم وترغيبا في أحوالهم والاقتداء بهم. بدأت فيه بذكر توبة الملائكة ثم الأنبياء عليهم السلام ثم ملوك الأمم الخالية ثم الأمم يعني ثم الملوك ثم الأمم ثم الآحاد منهم ثم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ثم ملوك هذه الأمة ثم سائرهم. نسأل الله تعالى أن يقبل توبتنا ويغفر حوبتنا ويسدد ألسنتنا ويسل سخيمة قلوبنا، آمين. ذكر التوابين من الملائكة عليهم السلام. قصة هاروت وماروت. أخبرنا يعني ذكر بسنده عن عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطواع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فتنظروا كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت، أو هاروت وماروت، فأهبط إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها قالت: لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك. فقال: لا والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. يعني كأنهما أنزل وركبت فيهما الشهوة، لأن الملائكة لا تشتهي. فلما رأوا تلك المرأة سألاها نفسها، اشتهياها، فأبت حتى يتكلم بالشرك، فقالوا: لا والله. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتل هذا الصبي. فقال: لا والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب حتى سكرا فوقع عليها وقتلا الصبي. فلما أفاق قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا مما أبيتما إلا فعلتما حين سكرتما. فخير بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا. يعني الشاهد من هذه القصة يا شباب، لا يتمنى أحدكم البلاء، نحن في عافية وستر، وصفح من الرب سبحانه وتعالى، فما تتمنوش البلاء، ما تتمنوش البلاء. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، محدش يتمنى ده، وإذا لقيتموهم فاصبروا. واضح؟ ليه؟ لأن لقاء العدو فيه نوع فتنة. مين قال لك إنك هتصبر؟ مين قال لك مش هتقتل نفسك؟ مين قال لك إنك مش هتفر وتبقى فعلت كبيرة من الكبائر؟ واضح يا شباب؟ إذا لقيتموهم فاصبروا. فافتكروا على طول ما حدث لهاروت وماروت على هذه الرواية. وأخبرنا أبو العباس أحمد بن المبارك بن سعد قال: أخبرنا جدي لأمي أبو المعالي، يعني بسنده بقى، أنا دي يعني أخبرنا، ماشي، عشان بس إلا ما طيب، بسنده قال: لما أن أفاق جاءهما جبريل عليه السلام، يعني هاروت وماروت لما أفاق، من عند الله عز وجل وهما يبكيان، فبكى معهما وقال لهما: ما هذه البلية التي أجحف بكما بلاؤها وشقاؤها؟ فبكيا إليه، فقال لهما: إن ربكما يخيركما بين عذاب الدنيا وأن تكون عنده في الآخرة في مشيئته، إن شاء عذبكما وإن شاء رحمكما وإن شئتما عذاب الآخرة. فعلم أن الدنيا منقطعة وأن الآخرة دائمة وأن الله بعباده رؤوف رحيم، فاختار عذاب الدنيا وأن يكون في المشيئة عند الله. قال: فهما ببابل فارس معلقين بين جبلين في غار تحت الأرض، يعذبان كل يوم طرفي النهار إلى الصيحة. ولما رأت ذلك الملائكة خفقت بأجنحتها في البيت، ثم قالوا: اللهم اغفر لولد آدم، عجبا كيف يعبدون الله ويطيعونه على ما لهم من الشهوات واللذات. اللهم عصمنا من الزلل، وقونا على مجابهة تلك الشهوات وهذه اللذات المهلكات، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله. وقال الكلبي: فاستغفرت الملائكة بعد ذلك لولد آدم، فذلك قوله سبحانه: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وأروي عن ابن عباس، طيب نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.